أشرف المرسلين ورحمة الله إلى الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حي الله الجمع الكريم، ونسأل الله تعالى أن يبشرنا وإياكم جميعا بالخير، وأن يجعل الليلة القابلة، الليلة الأولى من رمضان، ليلة نقبل فيها على الله عز وجل ونسعى في مرضاته سبحانه وتعالى. وكما قلنا وأكرر أحبابي أن نية المرء خير من عمله. جدد النية في هذه الليلة مع الله سبحانه وتعالى، وإنو إن شاء الله خيرا في هذا الشهر، ستجد العون من الله سبحانه وتعالى. وكما قال جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أحبابي وإخواني، تكلمنا عن فقه الصيام، الأركان، المفطرات، صيام أصحاب الأعذار. لا أريد الإعادة مرة أخرى، لو وعدنا يبقى ناخد الوقت كله، لكن إن شاء الله لو في أحد الإخوة الجلوس ما حضرش الأسبوع الماضي، هنتكلم عن مستحبات الصيام، ثم بعد ذلك نفتح الباب للأسئلة لمن أراد أن يسأل. طبعا بالنسبة لمستحبات الصيام، الصيام هو الفريضة، لكن دائما رب العزة يجعل مع الفرائض سنن. الفرائض هي الحد الأدنى الذي لا يتنازل عنه، وفرض الله تعالى ما فرض من فرائض، وخلق في عباده القدرة على الإتيان بها. يعني رب العزة لما أمر بالصلاة خلق فينا القدرة على الصلاة، لما أمر بالصيام خلق فينا القدرة على الصيام، لما أمر بالزكاة، لما أمر بالحج، وهكذا. فتجد إن رب العزة لما فرض جعل الفرض في أي شيء افترضه ناتج عن الاستطاعة. طيب ما فيش استطاعة، يأتي هنا التخفيف. ولذلك قعد العلماء القاعدة الفقهية: المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. واحد يشق عليه الصيام، ايه السبب؟ مريض، افطر. مسافر، افطر. رجل كبر في السن وصار عنده قلة احتمال، افطر. وهكذا، خدت بالك كده؟ يبقى المشقة تجلب التيسير، سبحان الله العظيم. أما السنن فإن الله تعالى جعل الباب فيها واسعا بفضله وبرحمته. ممكن من الناس من يستطيع، ومنهم من لا يستطيع. ممكن أنت في سن تستطيع أنك تأتي بصيام التطوع وصيام شوال وشعبان والاثنين والخميس، وممكن في سن لا تستطيع. ممكن في بلد تستطيع وفي بلد آخر لا تستطيع، في فصل الشتاء غير فصل الصيف، في الصحة غير المرض. فرب العزة يوسعها علينا فيجعل السنة من يأتي بها له الأجر، ومن يتركها فلا إيه؟ فلا وزر. خدت بالك كده؟ سبحان الله. فبعد الصيام يأتي بإذن الله القيام، صلاة التراويح. هي أنا عايز بس أشرح لك المصطلحات، إيه قيام الليل وإيه التراويح وإيه التهجد. الأم، الاسم الأم يعني أو الأصلي، قيام الليل. أي صلاة من بعد المغرب لغاية الفجر اسمها إيه؟ قيام ليل. ده غير الفرائض طبعا، لأن نتكلم على السنن. يعني أنت الآن صليت المغرب وصليت سنة، السنة دي من قيام الليل. خدت بالك كده؟ لو مسكت المصحف وقرأت فيه هذا من قيام الليل، لو ذكرت الله هذا من قيام الليل، لو دعاء هذا من قيام الليل. أنت فاهم المعنى؟ طب هو ليه الموضوع يعني فيه فضل كبير جدا؟ يعني الأحاديث كثيرة جدا والآيات عن قيام الليل، قيام الليل. لأن قيام، لأن الليل هو مظنة النوم. اليوم الطبيعي عند كل البشرية يبدأ من الفجر إلى المغرب، يبدأ من الفجر إلى المغرب. ولذلك كان أثقل صلاة على المنافقين صلاتين، العشاء وليه والفجر. ليه؟ هم يجوا الظهر، العصر، المغرب، النبي شايفهم، الصحابة شايفينهم، احنا اهو شوفونا صلينا. انما العشاء والفجر الكون مظلم، ما في احد يعرف احد، يقول لك هنروح ليه بقى، هو حد شايفنا؟ فهنا سبحان الله كان الطبيعة ان الكل ينام في الليل، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. فانت بقى تغالب هذا النوم وتستيقظ في طاعة الله عز وجل، فيعظم الله الأجر لذلك. إذن أي صلاة بعد المغرب لغاية الفجر اسمها إيه؟ قيام الليل. حتى إن يؤثر عن العلماء إن الصلاة بين المغرب والعشاء يسمونها، بعض الفقهاء سماها صلاة الأوابين، وبعض الفقهاء سماها صلاة الغفلة. ليه؟ لأن هذا وقت يغفل الناس عنه بين المغرب والعشاء. وأنس رضي الله عنه لما ذكر تفسير قول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ماذا قال؟ قال كانوا يتنفلون بين المغرب والعشاء. يتنفلون يعني يصلون صلاة التطوع. طيب بالنسبة لرمضان كانوا يصلون ويستريحون، فسميت إيه؟ صلاة التراويح، من استراحة أو تروح. فكانوا يصلون ويتروحون، يقعدوا يجلسوا كده ايه يهدوا شوية، فترويحة مع ترويحة بقت ايه تراويح. تمام. طب ليه اسمها صلاة التهجد؟ قال لك تهجد يعني أزال النوم، هجد يعني نام، تهجد أزال النوم، هجد يعني ايه نام، خلد إلى النوم كما نقول، استغرق في النوم، تهجد أزال النوم. فهي صلاة تطلق خصيصا على من صلى إيه؟ في الجزء الأخير من الليل. تمام كده؟ طب هو لو احنا مثلا بالنسبة لظروف رمضان الآن العشاء الساعة 11 ونصلي التراويح ونخلص ومش عارف إيه، يعني اليوم بتاعنا أو الليلة بتاعتنا بتنتهي على 12 ونصف والفجر 3، طب يعني هنامي بقى وتهجد ايه؟ مش شرط انك انت تكون نايم وتصحى عشان تصليها، انما هذا هو سبب التسمية. انت فاهمني؟ ده سبب التسمية. لكن اذا كنت مستيقظا وصليت خلاص، يعني مش محتاج انك تنام عشان تقوم تصلي. زي مثلا من شروط الصلاة ستر العورة، انت كده كده لابس، لا المفروض انا اخلع ملابسي وبعدين ايه اقوم لابس تاني. انت كده كده لابس. فتهجد يعني ايه ازال النوم وقام للصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في فضلها من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ايمانا يعني تصديقا بما امر الله عز وجل، واحتسابا يعني محتسبا الأجر عند الله. يعني أنت مش منتظر بعد ما تخلص الصلاة دي، صلاة التراويح أو القيام أو غير ذلك، أنك أنت هتاخد فلوس، لا أنت هتصلي لله محتسبا الأجر عند الله. وتجد الإخوة الله يرضى عليهم رغم أنه مرتبط بعمل في الصباح، رغم أنه بذل مجهود كبير طوال اليوم سواء في الصيام أو في العمل، رغم الحر الشديد رغم الزحام يحتمل ويقف ويصلي الصلوات أو صلاة التراويح كاملة. ليه؟ إيه اللي اضطرك لكده؟ احتسابا أرجو الأجر من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. وكانت بداية صلاة التراويح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تحكي عائشة خرج ذات ليلة من رمضان من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته. تعرفين حجرات النبي كانت في آخر المسجد، فلما يخرج يخرج للمسجد. بعض الصحابة كان يأتي فجاء كده لقى النبي بيصلي، وقفوا يصلون وراءه، فأصبح الناس فتحدثوا، احنا صلينا وراء النبي بليلة أمس كان يصلي وكذا وإزاي. المهم ايه، اليوم الثاني العدد زاد، اليوم الثالث العدد بقى أكبر. بعد كده النبي احتجب عنهم لم يخرج حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح، لأن في اليوم الأخير بيقول لك عجز المسجد عن أهله. إيه عجز المسجد عن أهله؟ يعني الطاقة الاستيعابية للمسجد خلاص انتهت. أنا أقول كده فل كومبليت. الرسول ما خرجش، فلما خرج إليهم قال لم يخف علي مكانكم، مكانكم ما كانش خافي علي، أنا عارف أن أنتم موجودين. لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. ومن هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة ولم يداوم عليها في المسجد خشية أن تفرض على أصحابه. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة يصلون فرادى أو جماعات في عهد الرسول، في عهد أبي بكر، في جزء من عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. مش كل الناس بتحسن التلاوة ومش كل الناس تحسن الصلاة، فلقى المسجد مليان جماعات كل خمسة ستة واخدين ركن وبيصلوا ده هنا وده هنا وده هنا. فنظر كده وقال يعني ماذا لو جمعنا هؤلاء الناس على إمام واحد؟ فأم جامع الناس على إمام واحد اللي هو مين؟ أبي بن كعب. وأبي رضي الله عنه كان حبرا من أحبار اليهود. حبر يعني يعني عالم، أو زي الشيخ عندنا في الإسلام اللي هو بيقولوا عليه حخام الآن. كان حبرا من أحبار، فأسلم وصار من حفاظ الصحابة رضوان الله عليه. الإجازة اللي أنا واخدها تنتهي إلى الصحابي أبي بن كعب رضي الله عنه، إجازة القرآن. فسبحان الله العظيم، يعني كأن أبي صار يعني مدرسة أو أساس لمدرسة في إقراء القرآن رضي الله عنه. فجمع الصحابة إيه؟ على أبي بن كعب. المروي عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، وفي رواية قالت إن هو لم يزد على 11 ركعة، وفي رواية تانية 13 ركعة. ده الإيه؟ الصحيح المروي عن عائشة في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. لما عمر بن الخطاب جمع الصحابة على أبي بن كعب كانوا بيصلوا 20 ويوتروا بثلاثة، 3 ركعات. وبعدين الموضوع بعد كده عرفوا في عهد عمر بن عبد العزيز إن في مكة بعد كل 4 ركعات بيطوفوا بالبيت ايه؟ 7 أشواط. الراحة بتاعتهم او التروحة بتاعتهم يطوفوا بالكعبة 7 أشواط. فقال لك نبدل بالطواف 4 ركعات كمان، فوصلت لحوالي 36 أو 40. وهذا كله دليل على ان الصحابة فهموا ان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني ان ما عداه خطأ. فمن صلى 11 ركعة فقد أصاب الخير، من صلى 20، من صلى 40، كله إيه؟ على خير. لكن هم كانوا بيعملوا إيه؟ يخففون التلاوة ويكثرون في عدد الركعات. وكل ما ألف من كلام علمائنا في موضوع أيهما على السنة وأيهما أصوب وإيه البدعة ومش البدعة والكلام ده كله، يعني أرى الأمر واسعا فلا نضيق واسعا. أنا بالنسبة لوضع الصيام الآن يعني أرى أن 11 ركعة مناسبة جدا. يعني لما نيجي نصلي 23 ركعة والعشاء الساعة 11، يعني تخيل أنت هتاخد كام؟ يعني وقت طويل جدا، يعني أنت بتتكلم في بعد الواحدة لكل الناس بتنتهي، يعني سبحان الله. يعني فالأحد عشر ركعة مناسبة الآن، ربما في الشتاء مع الليل الطويل المغرب بتبدأ الساعة 4 وممكن نخلي العشاء 7 ولا ما أعرفش إيه، ممكن نصلي 23 ركعة للوقت مفتوح يعني. لكن عموما من الناحية الشرعية فهم الصحابة أن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو الحد الإيه الأعلى، فلا يتجاوز أبدا، إنما صلوا 23 ركعة فهذا إيه لا حرج فيه أبدا. طيب هو لازم نختم في التراويح؟ لا مش لازم، ما وردش حاجة عن الرسول ولا عن الصحابة في هذا الأمر. لكن هذا الفعل من الأمور المستحسنة، اسماع الناس كتاب الله عز وجل. فليس كل الناس يحسن التلاوة، يعني لما نجيب قارئ صوته طيب ونجمع الناس على هذا القارئ ونسمع الناس القرآن فلا بأس. طيب بالنسبة لظروفنا هذا العام، لما جينا اجتمعنا مع الإخوة قلنا يا جماعة هو ختم القرآن مش فريضة ولا سنة، لا فريضة ولا سنة، يعني مش وارد عن الرسول ولا عن الصحابة إن لازم في رمضان نختم القرآن، هذا يعني ليس فيه سنة تتبع، لكنه شيء طيب تلاوة القرآن وإسماع الناس القرآن، فلا نشق على الناس. العشاء الساعة 11 بعد الصلاة والسنة، وانت بتتكلم في كمان 10 دقائق، بعد كده بتتكلم في صلاة تاخد مثلا 45 دقيقة، يعني تتكلم في الساعة 12. فلو أننا اختصرنا الوقت بعض الشيء وخلينا الصلاة خفيفة والناس تصلي، هذا خير وبركة. لما الناس تصلي صلاة خفيفة 11 ركعة أحسن من إن واحد ما يجيش خالص، أو إن ناس ما تصليش خالص. ده وارد، بعض الناس بتعمل كده. فالإمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدي بأضعفهم. لا نريد صلاة سريعة جدا لدرجة أنها تخل بالصلاة، ولا نريد صلاة فيها مشقة على الناس مراعاة للوقت. كان في مصر، ويمكن تقريبا نفس الحالة عندكم، مساجد الحكومة أو الأوقاف دايما يصلوا بآية، ولو الآية طويلة ممكن تقسم على 2 ركعة و3، واخد بالك كده؟ يعني سطر، قول سطر. ففي مرة الإمام بتاع المسجد خد أجازة يوم الجمعة، يعني خطب الجمعة وياخد أجازة بقية اليوم، فأدام واحد من أهل القرآن يصلي بالناس، الراجل بقى يصلي ب5 آيات. بعد أول 2 ركعة الناس هاجوا في المسجد، حرام عليك، ايه يا اخي اللي بتعمله ده، والله العظيم افترى وظلم، صلي ب5 آيات، صلي ب5 آيات، انت فاكرنا ايه، انت مش عارف كذا، انت كذا. الراجل ساب القبلة ورجع وقدمه واحد صلى بآية وبنص آية، يقول لك شايف، شايف الصلاة، شايف الصلاة، يعني هو كان ايه، سبحان الله العظيم. يعني لكن مع شيوع الأمر والسنة والشباب يقبلون على المساجد، وما شاء الله عمرت المساجد بالملتزمين وأهل العلم تكلموا، صار موضوع الصلاة بنصف جزء وبجزء موجود ومنتشر وكثير جدا، ويحرص الناس عليه. لكن الصلاة في البلاد الإسلامية غير الصلاة هنا. يعني أنا عايز أقول لك برضو، في البلاد الإسلامية رمضان ده بيبقى شهر راحة، يعني الأعمال بتخفف، الدوام بيكون بدل ما هو 8 صباحا بيبقى 9، وممكن نتسهل ل10 كمان، والانصراف بدل ما هو الساعة 3 بيبقى الساعة 2 والساعة 1، ولو واحد مكسل يروح شغله ما بيروحش. ده كلام موجود، لكن هنا هينفع كلامنا؟ ها الراجل السوبر فايزر بتاعك ولا البص يقولك شكلك كده صايم وتعبان، روح بقى ريح النهاردة. لا، ما فيش الكلام ده. أخ شغال في مكان، ربنا يعافيكم، عنده السكر، أغمى عليه، وقع في الأرض، فوقوه. الرجل صاحب المكان قال له إيه، روح ولما تكون سليم تعالى، أنا ما بشغلش مرضى. لما تكون سليم تعالى، أنا ما بشغلش مرضى. بس هذا الموضوع. فأنت صايم روح لبيتك، الله يعينك، لما تفطر بقى تعالى. فطبعا يعني الله المستعان. لكن انا بس عايز اقول لك ايه، ان ممكن الناس عندنا مثلا في شهر رمضان يسهروا للفجر، ده شيء طبيعي. ليه؟ ما عندهمش شيء، والاعمال خفيفه والامور كلها سهله. لكن هنا انت في مجتمع ملوش دعوه بيك، انت صايم ولا مفطر، بتاكل ما بتاكلش، سهرت في تراويح في فجر، هو ملوش شان يعني بيك. في عمل انت مطالب بيه، في ساعه دوام بتيجي عندها، الدوام ما بقاش حضور وانصراف، في بعض الأماكن بقى بالكارت، الكارت هو اللي بيقرأ، تضع الكارت على البتاع ويقرأ لك انت وصلت 8 ودقيقة 8 و5، يعني ما فيش محاباة حتى في الايه، في الموضوع ده، يعني سبحان الله. المهم، فده بالنسبة لإيه؟ لصلاة التراويح. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ايه، ما تقدم من ذنبه. بالنسبة لخروج المرأة لصلاة التراويح، طبعا صلاة التراويح ليست واجبة على المرأة ولا حتى على الرجال حتى، يعني بس أنا أتكلم عن المرأة في مسألة ارتباطها بأبنائها. المشكلة الكبيرة اللي احنا بنعاني منها كل سنة مشكلة الأطفال الصغار، وخصوصا الأطفال الذين لا يهدؤون. الطفل ما عندوش وعي بالمسجد، هو محبوس في علبة كبريت اللي اسمها الشقة دي عندنا طول اليوم، جاء لقى مكان واسع والإضاءة فيه جميلة ويجري براحته، ولقى بدل الطفل 10، طب ما كويس، ينطلق، يلعب، يجري، يصرخ، يخلي المصلين يشدوا في شعرهم وبعد كده يقول لك يا أخي في رحمة، يا أخي يا أخي اللطف بالصغار والرأي، يا أخي سبحان الله ما ترحمنا أنت وتخلينا نصلي وما تبوصش علينا الصلاة. يا أختي الله يرضى عليك، أنت عبادتك مع أولادك، طالما ابنك مزعج أو بنتك ما فيش سيطرة عليها أو الكلام ده كله، جزاك الله خيرا صلي في بيتك. أو ممكن مجموعة من الأخوات، وده بيحصل في بعض الأماكن، يجمعوا الأطفال في بيت من البيوت، وأختي تكون مسؤولة عنهم خصوصا ما كانتش بتصلي مثلا بسبب العذر الشهري، يبقى مسؤولة عنهم طوال المدة دي، وهكذا يبدلوا مع بعض. يبقى احنا نجينا المسجد من الدوشة ونجينا المسجد من الأذى، وبقينا الصلاة في خشوع. أكتر شيء يذهب الخشوع من الواحد طفل بيصرخ، طفل بيبكي، طفل بيصوت، طفل بيضرب مش عارف ايه، كل الكلام ده يعني خطير جدا يا اخواني. فربنا يهدي اولادنا. لكن انا بقول الكلام ده لو انك انت عندك طفل من النوع اللي هو ما شاء الله بيقولوا عليه اكتف، مش عايزين نقول شقي لان شقي دي كلمة وحشة، هو ان شاء الله من السعداء، طفل اكتف نشيط بيتحرك كتير، ده علاجه انك انت يعني تخلي زوجتك تجلس بيه في البيت، ربنا يبارك لك فيه يا رب ويحفظه. لكن ان يحصل ان احنا نبقى بنصلي والاولاد طفل واثنين وثلاثة واربعة ما يصرخوا، غير اللي بيجروا، غير اللي مش عارف ده ضرب ده وده خد لعبة ده الله المستعان. فنحن لا نمنع نساءنا من المساجد، انما ايه نحرص على ان تبقى المساجد جو الايه جو الخشوع والهدوء ان شاء الله تعالى. طيب نيجي بقى لبقية المستحبات، مستحبات الصيام. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعارض القرآن على جبريل، كل القرآن اللي نزل في السنة كلها يعارض جبريل. يعني ايه المعارضة؟ جبريل يقرأ والنبي يسمع، ثم الرسول يقرأ وجبريل يسمع، اللي هو ايه تحقيق التلاوة وتجميع الآيات. حتى كان العام الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عارضه بالقرآن مرتين، كان الختمة مرتين وكأنها كانت الايه الأخيرة، سبحان الله. فسبحان الله سيدنا عبد الله بن عباس بيقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اجود بالخير من الريح المرسلة، وكان اجود ما يكون في رمضان، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسلة. كان رسول الله اجود الناس، يعني اجود الناس يعني كان كريما جدا. النبي ما كان يمنع حاجة عن أحد صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان يستلف ويعطي صلى الله عليه وسلم، ما كان يرد أحد أبدا، وهذا من كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم. وكان في موضوع جبريل لما يعارض القرآن كان دائما يخرج إيه؟ يخرج صدقات وكذا، كأنه يتهيأ لملاقاة جبريل بالإنفاق في سبيل الله عز وجل. ويعني اقترحت بالأمس على الإخوة خصص كل يوم جزء من مالك صدقة يومية في المسجد مثلا، مش هقول لك كل يوم مبلغ وقدره، طلع دولار دولارين خمسة عشرة زي ما يكون، ما تحرمش نفسك من عبادة الصدقة كل يوم، لو حتى خمسة سنت يا أخي والله بكلمك بجد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أيضا من العبادات في شهر الصيام يا إخواني الدعاء، الدعاء. ولذلك سنلاحظ أن الصيام آيات الصيام في سورة البقرة جاء في وسطهن آية الدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إيه السبب في هذا الأمر؟ القرآن مش نازل كده كل آية منفصلة عن التانية، لا، في حكمة، كأنه يلفت الأنظار إلى أن الدعاء للصائم مستجاب. ولذلك الأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حين يفطر. أول ما المغرب يؤذن كده ها لك دعوة مستجابة، الإمام العادل والصائم ودعوة المظلوم. طبعا دعوة المظلوم يعني ليس بينه وبين الله حجاب، فهؤلاء الثلاثة يستجيب الله دعوتهم. طب أدع بإيه؟ عليك بجوامع الدعاء، بس انت لو مسكت ابنك فلان تدعي له، ابنك فلان تدعي له، واخوك ومش عارف، لا لا هيطول الموضوع مش هتفطر. ادعي بجوامع الكلم: ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، اللهم اني اسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمت منه وما لم اعلم، واعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمت منه وما لم اعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. خدت بالك كده؟ سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان يجمع أولاده يقول إيه: اللهم أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنوبي. دعوات ملخصة، واخد بالك؟ في طبعا الدعاء المشهور: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. الدعاء الثاني ورد بس بسند ضعيف: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. ده ورد بسند ضعيف، لكن اللي ورد بسند صحيح: ذهب الظمأ وابتلت العروق. الظمأ اللي هو إيه؟ العطش. وابتلت العروق إشارة إلى أنك تشرب الماء الآن. وثبت الأجر إن شاء الله. فكل هذا مما يجوز الدعاء به. طبعا ممكن تلك دعوات مخصوصة، عليك دين مثلا تسأل الله: اللهم اقضي عني الدين، واحد مريض، والدك والدتك كذا، تدعو: اللهم اشفي والدي، اللهم اشفي أبي، اللهم اشفي أمي، اللهم اشفي ابني فلان، اللهم اشفي زوجتي، الزوجة تقول اللهم اشفي زوجي. يعني مثلا عندك مشكلة في الأوراق، عندك مشكلة في الدراسة، عندك ما في مشكلة، كل يوم ادعي ادعي ادعي، لا تمل من الدعاء، لا تمل من الدعاء، هذه ساعة إجابة. سبحان الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا ترد دعوتهم. والحديث الثاني: للصائم عند فطره دعوة لا ترد. واحد يقول لك: طب يعني قبل شرب الماء ولا بعد شرب الماء؟ يا أخي الرسول قال عنده، لا تضيق واسعا، عنده افطر وبعدين ادعي، ادعي وبعدين افطر، يعني مش صعبة يعني، واخد بالك؟ انت مش هتقعد تفكرني كنا مرة عاملين افطار جماعي، فدايما نذكر الناس بدعاء الاكل: بسم الله، اللهم بارك لنا ايه فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه، عارفين الدعاء طبعا يعني. فكنا نختار مثلا اخ فلان هيقول لنا الدعاء، فمعروف دعاء الاكل يعني بسم الله، فاخ بقى ما خدش باله، الاخ فلان هيدعي لنا، فقام رافع ايده: اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من ع... وقال الايه يا عم الله يسترك عايزين ناكل خلص. والاخ انطلق ما شاء الله لا فض فوه يعني، سبحان الله العظيم. فالدعوات الموجزة، وخير الدعاء ما كان في القرآن او ايه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لان فيه جوامع الكلم. حتى ممكن لو انت بقى في بيتك ان شاء الله ربنا يبارك لك في اولادك تجمعهم: يلا يا أولاد ندعي، مين هيدعي النهاردة؟ ادعي انت، ادعي انتي، وكذا، ونقول آمين. الأولاد في الحاجات البسيطة دي بيفرحوا، سبحان الله العظيم. إنما الواحد يبقى حاطط الأكل كله أمامه، وأول ما الأذان يأذن هجوم، هجوم إيه يا عم مهد الله يهديك، واحدة واحدة كده عشان إيه. وبعدين بعد ما يأكل بقى وما شاء الله يقولك: نسينا أخي نسمي، أنت لا سميت ولا دعيت ولا الله يكون في العون. تعجيل الإفطار، يستحب للصائم تعجيل الإفطار. تعجيل الإفطار بمعنى إيه؟ إنك أنت عارف الساعة مثلا 8:45 دقيقة الغروب افطر، لا محتاج تسمع أذان ولا محتاج على سبيل الاحتياط تنتظر دقيقة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، مش محتاجة، طالما عندك يقين بغروب الشمس افطر. طب انا انتظر 5 دقائق للاحتياط، افطر، هذا اوان الافطار. لو مش عارف الوقت اسأل، لكن تبقى عارف الوقت وتقول لي احطاط واخر انت بتعذب نفسك، ما لاش اي لازم. الرسول يقول: لا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر، لا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر. عارف ليه؟ علشان ما يجيش ناس يقول لك: لا هو يعني المغرب خلينا ايه بعد المغرب بنص ساعة، لا لا لا بعدها بساعة، لا نفطر على العشاء، زي ما قلنا في قصة الايه شعبان وشوال، ان واحد يقول لك لا هصوم 29 شعبان او 30 على الاحتياط، والتاني يصوم واحد شوال على الاحتياط، يبقى رمضان 32 يوم، 33 يوم، 35 يوم، 40 يوم، واخد بالك؟ لا وقف قبل رمضان، ما فيش صيام لا يوم ولا يومين. في ختام رمضان ما فيش صيام يوم بعده، اول يوم من شوال حرام الصيام، علشان يفضل رمضان رمضان. نفس الحكاية في الفجر، فجر امساك، في الغروب افطار، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا فقد افطر الصائم. لو انت راكب الهايوي، وطبعا على الهايوي على اساس ان الطريق السريع امامك المفتوح، ما فيش مباني تحجب الرؤية، امامك قرص الشمس، وانت بتقود السيارة لقيت قرص الشمس خلاص غاب تماما، ما فيش غير الشفق الاحمر اللي هي الضوء الاحمر القاتم شوية ده اللي هو بيسموه الشفق ده، خلاص كده معناه ان الشمس غربت، زي ما ربنا قال حتى توارت بالحجاب، تحس ان الشمس كانت بتسقط وفضلت تسقط تسقط لغاية لما اختفت تماما. افطر افطر خلاص كده، انت ايه، انت الان افطرت. طيب احنا مثلا برنامج على السمارت فون، برنامج الاذان، مش عارف على الكمبيوتر، الامساكية بتاعت الجسر، الامساكية بتاعت مش عارف ايه، بتختلف دقيقة او اتنين او ده كلام مفروغ منه، مسألة يعني ايه مش صعبة، لو بتكلم في دقيقة او اتنين الامر واسع. نفس الحال في الفجر، لو انت عايز تتأكد تماما ادخل على الموقع بتاع ذا ويزر اللي هو الطقس، يعني هتلاقي كاتب لك ميعاد الشروق وميعاد الغروب، خلصت. ده بقى فلكي بيقول لك بالضبط اليوم ده الغروب الساعة كذا. لو الكالندر ولا الامساكية بتاعت مسجد الجسر بتقول لك الغروب الساعة 8:49 دقيقة، والموقع ده بيقول لك 47، افطر على 47، هم أصدق. فهمني كده؟ بمعنى ان هو ايه ضبطها لك باليوم، بس خلصت كده. بالنسبة للفجر بقى، علشان برضو الأمر يبقى واضح، إن في الإخوة الباكستان بيتبعوا تقويم اللي هو بتاع الجامعة الإسلامية بكراتشي، إحنا هنا أغلب المساجد بنسبة 90% تتبع تقويم الإسنا. هو في قضية بس أنا مش عايز أطول فيها، لكن سريعا كده أقولها لك، في حاجة اسمها الفجر الكاذب والفجر الصادق. الفجر الكاذب إن عبارة عن ضوء يظهر في السماء ويختفي. الفجر الصادق ان الضوء يظهر في السماء ولا يختفي، بينهم حوالي 20 دقيقة. لو انت السماء صافية تنظر في السماء هتلاقي الظلمة الشديدة بدأ لونها يفتح لحمرة قاتمة كده، حمرة قاتمة، وطبعا مع مرور الوقت الحمرة دي بتظهر فيها ايه الضوء اللي هو وجه السماء، يعني اللي هو الظل الممدود زي ما ربنا قال وظل ممدود، اللي هو وقت الفجر ده، تمام كده. خلاص انت الان لو نظرت في السماء لقيت الحمرة دي، طبعا احنا لان احنا في البنيان وفي انعكاس للاضواء والكهرباء مش بالسهولة تدرك الكلام ده، مش سهل، لكن لو انت خرجت بعيد عن الاضواء من السهل انك انت تعرف وقت الفجر. فالبديل ايه؟ البديل اللي هو التقويم اللي موجود. فايهم اصح؟ زي ما قلت لك بقى، اغلب التقويم غير تقويم الاسنة يعملون على الفجر الكاذب. طب ايه السبب؟ ان علماء المسلمين لما نقلوا القواعد اللي بناء عليها بيحددوا مواقيت الصلاة نقلوها عن الفلكيين الغربيين، والفلكيين الغربيين وقت ابتداء الصبح عندهم هو الفجر الكاذب، فنقل عنهم هكذا بدون اي مراجعة. لما بدأ يبقى عندنا علماء فلك مسلمين ويدرسوا ويحاولوا فهم الاوضاع توصلوا لهذه المسألة، حصل نقاشات كثيرة في مصر وفي السعودية على وجه الاخص من علماء متخصصين، لكن لا أدري ما هو السبب في عدم الاستجابة لهم. حتى أنا سمعت الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يتكلم عن هذه المسألة ولم يحرك ساكنا في السعودية، رغم أنه هو من كبار العلماء هناك، يعني رغم أنه هو يقر تقويم الإسنة ويثني عليه وأنه هو التقويم الصحيح ويطالب بتأخير الصلاة على الأقل 20 دقيقة بعد دخول الوقت على تقويم أم القرى، لكن لم يتغير الأمر، باقي في السعودية كما هو. المهم يا إخواني، خلينا احنا هنا على أساس انك ممكن هتلاقي مش عارف امسكية مسجد كذا وامسكية مسجد كذا، ده عامل الفجر الساعة 2:30 وده عامله الساعة 3:15 وده عامله الساعة 3 وده عامله 3:15، اعمل ايه هنا بقى؟ مجمع فقهاء الشريعة كان واحد سأله قال له عندنا في مونتريال عدة أوقات لصلاة الفجر أيها نصوم عليه؟ قال آخرها وقتا. شوف آخر وقت صوم عليه، لأن الأصل بقاء الليل. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. يبقى أنت ما تلخبطش نفسك، شوف آخر وقت. لو عندك زي ما بنقول كده 3:07 وواحد تاني 3:08 3:09 خليك مع 3:09 ده على ضمانتنا، ماشي؟ يبقى ايه؟ تمسك على آخرها وقتا. سيبك بقى من قصة الورع والاحتياط وامسك قبل الموعد ب20 دقيقة، كل ده كلام لا يصح فقهيا. الورع يا إخواني في قضية الحلال والحرام، قضية شبهات، مكسب في شبهة، معاملة فيها ربا، تورع يا مسلم. لكن العبادات لا تقوم على الاحتياط والورع والظن والشك، العبادات تقوم على اليقين. وكلوا واشربوا ده ايه؟ يقين. حتى يتبين لكم، يتبين يبقى شيء واضح. تقدر لو انت جبت خيط ابيض وخيط اسود في الظلام يعني تميز بينهما، تقول ده ابيض وده اسود. طبعا احنا ممكن نضحك ايه المثل ده، لا ده مثال واضح جدا. سيبك انت من الكهرباء والاضواء والانوار دي، لو واحد في الظلام التام مسك خيط ابيض وخيط اسود، ها ميز؟ لا ما ميزش، خلاص يبقى انت كده لسه بتاكل بتشرب، واخد بالك كده؟ كل واشرب. قدرت تميز ابيض عن اسود، خلاص يبقى انت كده ده بدايه الفجر. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. في نقطه كمان، وده من رحمه الله عز وجل، لو انك انت ماسك الماء بتشرب وسمعت الاذان تعمل ايه؟ كمل، كمل شربك، اشرب اشرب. الرسول هو اللي قال كده، قال اذا سمع احدكم النداء الاذان يعني والاناء على فيه فلا يضعه حتى يفرغ. شوف رحمة الله، ما هو كده مفطر؟ لا مش مفطر، دي رخصة، رخصة انك تكمل حاجتك من الماء. عارف لو طعام اقول لك تف وتمضمض، لكن الماء لا غنى لك عنه، لا غنى لك عنه، تمام كده؟ واحد كان سأل بعض الشيوخ، قال لك انا يعني ما انتبهتش ان وقت الاذان دخل وفي حباية لازم اخدها، فأنا أخذته وهو بيقول الله أكبر، إيه حكم الصيام؟ الصيام صحيح ما فيهاش أي شيء. ليه؟ لأن الأذان هو وقت الظن وليس وقت اليقين. أتحدى أن المؤذن ده عمل عملية الخيط الأبيض والخيط الأسود، فما فيهاش أي حاجة طالما لسه في أول الأذان. مش تيجي بقى بعد ما الأذان خلص 3 دقائق و4 دقائق و5 دقائق وتقول لي ما احنا لسه، لا بلاش بقى إيه ندخل في دايرة. لكن لو عموما إذا سمعت الأذان وأنت تشرب الماء كمل، كمل. هذا حديث الرسول، حديث صحيح، إذا سمع أحدكم النداء والماء على فيه فلا يضعه حتى إيه؟ حتى يفرغ، حتى يقضي حاجته، كمل شربك للماء. طيب في بعض الإمساكيات يقول لك وقت الإمساك، ده مش صحيح، مش هسمعه وقت الإمساك، ده الاستعداد للإمساك. إنما وقت الإمساك بمعنى إن قبل الفجر 20 دقيقة ما لا تأكل ولا تشرب، ما فيش حد قال الكلام ده، لا هذا ليس صحيح. لأن بعض الناس بتعمل كده، بعض الناس يقرأ وقت الإمساك يقولك لا خلاص وقت الإمساك. إحنا عندنا في مصر بيضربوا مدفع، تلاقي في قرآن قبل الفجر كده في الإذاعة، فالناس كلها مشغلة الراديو، فيقوم ضارب المدفع لك امسى، يقول لك خلاص المدفع ضرب، يا عم يضرب انا عايز اكل، انا في يعني يضرب زي ما عايز يضرب، هنعمل ايه؟ فبيعملوا مدفع وقت الافطار وفي وقت الايه، وقت الامساك اللي هو قبل الفجر ب20 دقيقة. فشرعيا او شرعا ما فيش حاجه اسمها امساك، الامساك عند اذان الفجر، عند اذان الفجر. تعال بقى للافطار والسحور. الرسول صلى الله عليه وسلم من سنته أنه كان يفطر على رطبات، رطبات اللي هو التمر يعني الرطب، البلح الرطب، قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. طب ليه؟ قال لك إن أكتر حاجة الجسم بيسحبها منك طول اليوم اللي هي الطاقة، أنت بتفقد طاقتك، هو اللي سبحان الله الطعام والشرب ده عامل زي البنزين بتاع السيارة. فأنت فين 18 ساعة من الفجر لغاية المغرب طاقتك بتبقى ضعفت، سبحان الله. إيه اللي بيحصل بقى؟ تبدأ تعوض الجسم ببعض السكريات. أحسن طعام فيه السكريات ومغذي رائع جدا هو التمر، هو التمر أو الرطب طبعا، سبحان الله العظيم. عارفين الفرق بين التمر والرطب؟ التمر عارفينه هنا طبعا، الرطب اللي هو البلح الأحمر لما يبقى حتى يبلغ مرحلة الإسوداد يبقى اسمه رطب، بدل ما كان ناشف بقى ايه؟ بقى طري، وبدل ما القشرة حمراء بقت ايه؟ بقت سوداء أو يبقى بنية كده، سبحان الله. احنا شفنا في المدينة، ربنا يوعدكم يا رب، في بلح نايلون كده، عارفين النايلون؟ تشوف النوايا من بره، معرفش جايبينه منين ده، سبحان الله يعني. تلاقي التمرة كده كبيرة كده ومش عارف ايه، في حاجات كده نعم؟ يعني مش للدرجة ده، انا يعني بمثل يعني، انما اقصد من حلاوتها يعني، بل هو الاصفر، التمر الاصفر ده، سبحان الله. انت عندك بتوع دبي عاملين تمر بالشوكولاتة، شفتوه في مكسي؟ تمر بالشوكولاتة يعني حاجة دلعة يعني، ما بعده دلعة يعني، سبحان الله. انا فاكر كان في اخ طيب كده الله يرضى عليه شايل النوى وحاطط جوز او لوز حاجة زي كده، الناس الطيبين ما عرفوش الكلام ده لان المكسرات دي غالية جدا في مصر، يقوموا مطلعينها رمينها على انها نوايا وياكل التمر، ما يعرفوش، ما لناش دعوة بالموضوع ده، ما بالك بقى لو شافوا تمر بالشوكولاتة يعني، سبحان الله. الله المستعان. وفي الإخوة التوانسة بيعملوا التمر بالحلاوة الطحينية، مش كده؟ عارفين الحلاوة الطحينية؟ بيبقى حاجة تانية ده بقى يعني، بس بده تمر بقى اللي هو الايه طويل عريض ده كده، فيقوم حشينه حلاوة طحينية. الآن ما تعدي وأن لاقي فيه تمر باللحمة، يعني توقع كل شيء برضو يعني، سبحان الله. اللي خلاهم يعملوا شاورما بالنوتيلا يعني، هيغلبوا يعني يعملوا تمر باللحمة؟ مش هيغلبوا، وحشوا رز وبتاع، مهم يعني. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على تمرات، فإن لم يكن فإيه؟ على رطبات، فإن لم يكن فتمرات، فإن لم يكن حسوات يعني يشرب بعض الماء. فده بتنبه المعدة وفي نفس الوقت بتعوض الجسم عن السكريات اللي افتقدها. خد بالك المعدة يعني سبحان الله عبارة عن جسم كده مرن، بيتمدد لما الطعام يكون فيه وينكمش لما الطعام يختفي منه أو يقل. فبدل ما تيجي بقى المعدة كمشانة 18 ساعة تقوم هاجم عليها مرة واحدة، لا، واحدة واحدة كده بتديها تمرات، والسنة أنها تكون وتر 3-5 حسب الاستطاعة، وبعد كده بتشرب الماء. في إخوة بيشربوا حليب ما شاء الله، كل ده كويس، أو عصائر إذا ما توفرش التمر أو الحليب اشرب عصير، أي شيء في سكر يعوض الجسم عن عما فقده. بتنبه المعدة وصلي المغرب وبعد كده تأكل، هذا أحسن شيء. بعض الناس يقول لك لا والله أنا يعني صعب علي موضوع الصلاة ده، ما أقدرش هاكل، خلاص كل بس برحمة يعني، لا تهجم مرة واحدة، فكل ده يؤدي إلى عسر الهضم، إلى ثقل الجسم، إلى أنك أنت تأكل بلا وعي، فيؤدي هذا إلى سمنة وتخمة، وتلاقي نفسك خارج من الشهر ما شاء الله لك حامل في الشهر الثالث ولا الرابع، أما أنت بتملاها بقى. خد بالك لما بتاكل تمر وتشرب حليب وتشرب مية، ده برضو بيملى المعدة فبيهدي الموضوع شوية، ان واحد معدته فاضية يقوم مليها على الاخر. كانوا يؤرخون لبعضهم يقول لك كان اذا جلس شمر واذا اكل دمر، ها جايبين كاريكاتير كده قبل المغرب، المائدة ما شاء الله عمرانة كتير، حاجات اطباق واشياء، بعد المغرب ما شاء الله انتفخ كده ووكل نص السفرة، وكل الخشب نفسه، واخد بالك يعني، خلاص الرجل دمر يعني، مش سبحان الله العظيم، سبحان الله. فلا، هو الموضوع محتاج شوية هدوء ان شاء الله. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، واعمل حسابك ان الانسان سبحان الله الجسم له طاقة لا تزيد عليها، واعمل حسابك انك ممكن بتاكل شوية وبتزود بعد كده، ايه المشكلة يعني؟ اعمل حسابك انك في حلويات، في حلوى الاخوة ما شاء الله النساء بتتفنن في رمضان، عندك الشباكية بتاعت المغرب، واحنا كنا عندنا الكنافة والقطايف، وفي بعض البلاد عندنا بياكلوا صوابع زينب، عارفين صوابع زينب؟ بيقعدوا ياكلوا صوابع زينب، مش حرام ده ولا ايه؟ والاخوه اللبنانيين عندهم زنود الست، عندهم حلويات اسمها زنود الست، يعني لا سبحان الله يعني. ورزة القاضي ما شاء الله، ايوه كده غزونا بالاسماء الحلوه دي. ايه عندكم تاني؟ ودنين. يعني انتوا عندكم الرزه وهو عندهم الودنين. احنا عندنا لقمة القاضي، يعني المهم ليه؟ المهم ان القاضي يكون مستريح يعني. عندكم ايه تاني؟ قول لنا يا عم في تشاد في ايه، قول لنا. ما عندكم حلوة خالص في تشاد؟ مش حاضر معك. اخ علي ما في حلوة ايضا؟ سبحان الله. طيب ماشي، المهم يعني فأنا أقصد أنك أنت زي ما الرسول قال ثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث إيه لنفسه، إنما واحد ما شاء الله يأكل يأكل يأكل وبعدين الله أكبر عليه. كم من الطرائف التي لا أنساها، كنا في سنة معنا هنا أخونا أنور الشلتوني لو تتذكروه، فالإخوة المغاربة ما شاء الله كان لسه أول الكلام ده من 10 سنين، يعني أول رمضان كان 2008 هنا، فكان لسه رمضان يعني قريبا ما بين الشتاء والصيف، شهر سبتمبر أو أكتوبر، يعني كان لسه النهار مريح شوية يعني. فالإخوة المغاربة الله يرضى عليهم بيتفننوا بقى إيه في الوجبة الأولى والتانية والتالتة. فالأخ اللي قالنا قال أنا عازمكم بكرة على حوت، أنا عازمك أنت والشيخ حسين على حوت. قلنا حوت، الله أكبر، ده حاجة يعني إيه حوت بقى. فجينا الاخ الله يرضى عليه بيضيفنا جايب التمر والقهوه والكعك ومش عارف، فالشيخ انور قال له بقول لك ايه، اركن كل ده وهات لنا الحوت. حاضر جاي، شال ده وجاب بقى المسمن واللي مش عارف ايه، يا عم شيل ده وهات الحوت. حاضر، مش عارف الحاجه الثالثه، المهم إيه انت عارف المقبلات دي كلها ايه السنن القبليه دي، يا عم هات الحوت بقى، انا عايز لما اجي اصلي اقدر اصلي، اللي انت بتعمله ده هيشغلنا عن الحوت. فأنا والشيخ أنور فاكرين بقى الحوت ده، طب نقوم نشيل معاك، فلقينا الحوت اللي هو السمك العادي بتاعنا ده. ده الحوت يا عم، أنا هو ده الحوت، إحنا المغاربة نسمي السمك حوت. قلنا لا، إحنا عندنا في سمك وفي حوت. سبحان الله رب. وعلى فكرة اللغة العربية سيدنا موسى والخضر عارفين القصة بتاعتهم، فإني نسيت الإيه الحوت، فيعني هو العرب في بعض اللهجات تطلق على السمك حوت، لكن احنا بقى حسب بقى في مصر والاردن عندنا الحوت حوت يعني. سبحان الله يعني، سبحان الله. وانا اول مره جيت هنا حتى من الطرائف دي والله، جيت طبعا كنت لوحدي، فيعني الاخوه مره يجيبوا لي اكل من المطعم مش عارف انا اشتري اكل يعني كده يعني. فجي الاخوه قالوا لي في حج مغربي جاي من الحج، كنت انا ايامها ايام الحج يعني وكده، فعامل وليمه. فاحنا دايما نشوف بقى في التلفاز الجماعه الغربيين واخد كيك والقهوه وخلاص، هو ده الاكل بتاعهم، قطعه بيتزا وشويه عصير، مش زينا بقى كده وبتاع يعني. فانخدعت انا بالقصه دي، دخلت لقيت الاخ حاطط مكسرات وشاي اخضر الكاجو والبتاع السودان الحاجات دي كلها وتمر وكذا. فكنت انا بصراحه ما فطرتش، تعرفين النهار في الصيف في الشتاء قصير جدا، خطبت الجمعه وما فطرتش، فقلت بقى اروح بقى ايه اجمع بين الفطار والغدا جمع تاخير. فشفت بقى الكاجو والفستق والتمر والكالت، شالوا ده وجابوا بقى الايه اللي هو الكحك والبسكويت والمش عارف الحاجات الجميله الكالت، جابوا بعدها قهوة وجابوا المهم كلت. خلاص بقى صلينا العصر وبلتفت كان معايا الشيخ أحمد، قلت له يلا بقى نمشي. قال لي نمشي، نمشي فين؟ قلت له ما احنا كلنا خلاص. قال لي كلنا، كلنا ايه يا عم انت بتهزر؟ قال لي مش هو ده الأكل بتاعكم؟ بتاعنا ايه يا عم، دي مقبلات. تكلم بجد. قال لي ايوه. قلت له بس انا شبعت. قال لي مش ذنبي. حد قال لك تاكل كتير؟ قلت له انا زي ما بنشوف انا اعمل ايه على هو كده. فجاه لقيت الاخ ما شاء الله عليه داخل ديك رومي مربع كده ما شاء الله. ده فين ده؟ كان فين ده من نص ساعه ولا من ساعه ده؟ المهم سبحان الله كل اكل ايه بابا. خلاص انا مليتها كعك وبسكويت وتمر وكاجو وخلصت طاعت خلاص يعني عوض عليك يا رب. والعام جمع تاخير فطار وغدا مش نافعه بقى. المهم ايه كلت حاجه بسيطه كده. يشيلوا الرومي يجيبوا مش عارف لحم وكسكس يشيلوا اللحم والكسكس مش عارف يجي في ثلاث وجبات ولا اربعه وبعدين في الاخر في فاكهه وفي حلوى يعني ما شاء الله كرم بالغ يعني. فقام واحد لفت لي وقال لي انت الظاهر انت اول ما جيت مليت كتير وبعد المفارش شوف كم مفرش محطوط على السفرة ثلاثة اربعة تعرف فيه كم طبق هيجي. قلت له صراحة موعظة واي موعظة. بعد كده اول ما اروح لاخ مغربي بالذات اروح في ثلاثة ايوة بسطيلة وكسكس. عشان الواحد بقى ايه لا تقول لي بقى غربي ولا عربي لا لا لا, لا كيك ولا ده كله ايه للجماعة بتوع كندا. لكن احنا بقى ما شاء الله علينا ربنا يبارك في جميع الاخوة يا رب. يعني احنا بنقول الكلام ده من باب التفكه يعني ربنا يرضى عليكم. بس صراحة يعني من يوم ما جيت هنا ما فيش في مرة اكلت كسكس مع الاخوة والصينية دي خلصت الا الاخوة التوانسة يحطوا الكسكس يخليك تشد في شعرك من السبايس اللي فيه. مفيش الطبق بيتمسح الطنجرة دي ولا بتتمسح لان السبايس ده بيخليك بدل ما تاكل ملعقة تاكل عشرة. وكان المصيبة انه في عزة يعني واخد بالك يعني الكسكس التونسي ده كان في عزة فالواحد كان بيدمع بقى طبيعي ودمك دي حمرة من وحسيت ان شعري وقف من تحت الطاقية كده من حاجة حرة جدا. ايه ده يا الله يا الله سبحان الله العظيم. وكان في مرة كنا في مسجد بوتري الإخوة قال لك هنعمل اللي هو ديش بارتي كل إفطار بس كل بيت هيجيب الفطار بتاعه معه. فكان معنا إخوة باكستان فالأخ ما شاء الله جايب اللي هو البرياني ده بس برياني إيه أعوذ بالله كأنه جاي من جهنم يا أخي يعني نار الله المقدة. ومع البرياني اللي جايبه ده جايب رز أحمر كده ما عرفش عامله ازاي مخليه حلو قوي. فكلنا من ده وكلنا ده سبحان الله وانه واضحك وابكى يعني الله اكبر يعني سبحانك يا رب. يعني انا مش عارف في ناس ممكن بتوصل لمرحله عاليه من احتمال التوابل الحاره دي ازاي يعني ويخلقكم ما لا تعلمون سبحان الله يعني سبحان الله. المهم يعني نرجع بقى للإفطار. فالرسول صلى الله عليه وسلم علمنا إيه فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. لا يكن عادة المسلم الشبع لكن قد يشبع أحيانا دي مسألة مهمة. يعني مش كل يوم بتشبع ومش كل يوم بتملى بطنك ده شيء متعب وعلى المدى البعيد بيجيب أمراض تمام كده. لكن لو أنا في ضيافة أحد الإخوة ويحبه أن يطعم الناس من طعامه وأن يكرم الناس فلا مانع أن تشبع. هذا ليس بحرام يا إخواني هذا ليس بحرام. الرسول صلى الله عليه وسلم شبع أحيانا وفي قصة أبي هريرة لما كان بيشرب الحليب قال له إيه اشرب أبا هر اشرب أبا هر فما زال يشرب حتى قال والله يا رسول الله لا أجد له مسلكا مش قادر. ولما كان النبي جعان هو أبو بكر وعمر وراحوا للصحابي اسمه أبي الهيثم ابن التيهان ذبح لهم وأكلوا وشربوا فما شاء الله الصحابة الثلاثة أو الأربعة أكلوا خروف كامل يعني واخد بالك كده. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني أوصاهم بأن يحمدوا الله عز وجل بعد هذا الطعام. فأحيانا تشبع وخاصة إذا كنت في ضيافة من أخ كريم لا حرج في ذلك لكن لا يكن عادتك أيها المسلم إنك تشبع. وأنا عايز أوصي إخواننا بعدم الإسراف طبعا وإن الإخوة ما يخلوا الأخت دايما يعني تقضي نصف النهار في المطبخ ده حرام يا إخواننا هي صايمة زيك زيها يعني ما فيش داعي كل يوم لازم الأطباق وبدل الصنف اثنين وثلاثة يعني مرة ومرة مرة ومرة مرة في الأسبوع نوسع ومرة نضيق ومرة نشتري طعام جاهز. اعمل حسابك إنها صائمة وصائمة مع هذا الحر واليوم الطويل فيها مشقة. والراحمون يرحمهم الرحمن الراحمون يرحمهم الرحمن. فخففوا عن النساء في البيوت حتى يتهيأ لها إن شاء الله ما يتهيأ لك من الصيام والقرآن والذكر، وإن شاء الله عز وجل يعني تكون فرحا هي تستطيع أن تأتي للتراويح. العام الماضي أخونا الشيخ شعيب بيحكي بيقول إن هو داخل يغلق باب النساء لقى عند النساء كلها كراسي، الأخت من وقفتها في المطبخ جاي مكسحة مش قادرة، واخد بالك؟ وقفة طول النهار في المطبخ، جاءت صلاة تراويح، تراويح إلا تصليها مش قادرة. فكل قالك نصف مسجد النساء كله كراسي، يعني كانوا كلهم بيصلوا إيه؟ جالسين. فحرام عليكم ما تكسحوش النساء، وليعفوا وليصفحوا. موضوع أن الأخت تقعد طول النهار في المطبخ وبعد تقول لها يلا على صلاة التراويح، تراويح مين؟ تراويح مين هتصليها؟ ما فيش، خلاص هي فصلت شحن، ما عادش فيه أي حاجة، سبحان الله. يعني تعالى بقى للسحور. السحور هو طبعا على وجه الأخص هو ما يكون قبل الفجر طبعا، يعني وهذه الأكلة هي التي تعين على الصيام. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يؤخره حتى قدر 50 آية. 50 آية دي ممكن يعني حوالي 10 دقائق. ما استخد بالك ان الاكل زمان مش زي الان، يعني الاكل زمان بتكلم عن تمر وبتكلم عن حليب وخبز شعير، لكن احنا هنا الاكل مش محتاج 10 دقائق، محتاج نصف ساعة. محتاج نصف ساعة انك انت تاكل وتغسل وكذا، المهم يعني انك انت تقرب المسافة او المدة بين الاذان والايه والسحور، لان كل ما كانت المدة اقرب كل ما كان ان هذا الطعام يبقى في المعدة ويبقى يستفيد منه الجسم الى فترة اطول حتى ايه حتى تستطيع إكمال اليوم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة. السحور اللي هو الطعام نفسه بركة، يعني إنك أنت وإن أكلت قليلا كثيرا أو قليلا يعني يجعل الله تعالى فيه بركة، إنك يعينك على صيام اليوم التالي. في نقطة جميلة عجبتني لبعض الأطباء، يعني أفيد بقى إخواني، قال لك إن من الأخطاء الشائعة وخصوصا مع الصيام في الصيف شرب الماء بكثرة قبل الفجر. قال لك ان الماء ده لما بيفيض عن حاجة الجسم كله بيخرج في صورة فضلات. الجسم له زي دي حاجة ربانية طبعا، يعني له ليميت معين، مدى معين بيحتمله، الزائد عنه بيبقى عرق او بتتبوله، فلا يستفيد الجسم من الماء الزائد عنه في الصيام. امال ايه بقى؟ قال لك كل الاشياء اللي فيها الماء اللي هي بيقولوا عليها الالياف، فأوصى قال لك خلي البطيخ طعام أساسي في مائدة السحور خصوصا مع هذا الحر. البطيخ، الخيار، الخص، مش عارف برضو فكروني، الموز، قال لك أي حاجة فيها ألياف دي الجسم بيستفيد منها وبيبقى الماء مع طبعا مع الفايدة والقيمة الغذائية بتاعت الفاكهة دي في الجسم لفترة أطول. ده احسن من ان الواحد يبقى ماسك، كانوا جايبين واحد عارفين بتاعه الكولدير الكبيره دي ماسكها بيشرب قبل السحور. طبعا هي مبالغه يعني، لكن انا اقصد ان في ناس بتعمل كده، بيشرب كتير جدا لتر واتنين ولك احنا هنصوم. فده ببساطه شديده هتبص تلاقي نفسك المثانه امتلأت بالماء وهتخش الحمام وخلص الموضوع. يبقى هنا ايه؟ خلي الأشياء اللي هي زي بقولك اللي فيها ألياف دي، البطيخ والخيار والخص وما شابه ذلك، حاجة أساسية على الإيه؟ على المائدة. تجنب الأشياء الملحة والأشياء الحارة، لا تأكل الكسكس التونسي، دي وصية من أخوكم، ها؟ لا تأكل البرياني، أياك والبرياني. في إخوة مرة الصحارة هنا برياني كان يوما يعني الله المستعان. فقال لك تجنب الإسبايسي، الموالح، التوابل، كل هذه الأشياء اللي أنا قلت لك عليها، برضو نسيت الطماطم، برضو طماطم أو السلطة زي ما بيسموها. فكل هذه الأشياء تعين إن شاء الله على الصيام. وبعدين ربنا المستعان، يعني أنت إيه كل ده يعني كله أسباب والبركة من الله. أنا أقول لك على حاجة صراحة، أول يومين وثلاثة بيبقوا صعبين للي ما صامش خالص أو بقاله مدة بقى راكن، بيبقى صعب، صعب عليك، وممكن يبقى فيه صداع للإخوة اللي عندهم القهوة، لأن الجسم بينسحب منه القهوة، دي بتبقى مشكلة. وانا اعرف اخوه بيفطروا على القهوه، مش عايزين نقول في اخوه بيشربوا على السجاير، ربنا يهديهم يا رب، لكن ده بيحصل فعلا، فبيصاب بالصداع اول يوم وتاني يوم والكلام ده كله حاصل يعني. لكن بعد كده رابع يوم وخامس يوم بتلاقي نفسك خلاص متعود. أسبوع عدى تلاقي نفسك كأنك بتصوم طول عمرك، ما فيش حاجة، مش مشكلة خالص يعني. فدي حاجة جميلة قوي يعني، سبحان الله. وكان في بعض الأطباء قال على الرجيم جميل قوي، ممكن برضو لو حد حابب يعمله، قال لك تتصحر بسبع تمرات وكوباية حليب بس، طبعا تشرب ماء لو حابب يعني. قال لك بالطريقة دي الجسم بيستفيد بكل التمر ويستفيد بكل الحليب، وسبحان الله لو انت احتجت الى شيء بتبدأ الشحوم تذوب بالطريقة دي. يعني لو بتفطر طبيعي جدا وبتتصحر بالشكل ده ممكن تنزل من 10-15 كيلو في رمضان، سبحان الله يعني. احنا عدنا في الاكل وقصة الاكل دي يعني، رغم ان احنا لسه بناكل يعني، بس يعني الحاجات دي يعني برضو مطلوبة يعني. يبقى اذا الرسول صلى الله عليه وسلم اوصى باكلة السحور، ومن لا يريد السحور يشرب ولو ايه، ولو بعض الايه، بعض الماء. احسن حديث بحبه او الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه، ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين. شوف بركة ربنا لما تصحي زوجتك وعيالك وتقعدوا تاكلوا قبل الفجر، رب العزة ينزل عليكم الرحمة، الملائكة بتدعي لكم ورحمة الله تنزل عليكم، سبحان الله العظيم، هذا فضل الله الواسع. من السنن يا إخواني في رمضان تجنب المحرمات. سنن تجنب المحرمات إزاي يعني؟ هو الأصل أن تجنب المحرمات أكيد طبعا رمضان ولا غير رمضان، لكن التأكيد هنا أنك أنت كصائم تجنب أن تقع في محرم، فإن المعاصي تنقص أجر الصيام. الرسول قال فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل. الرفث اللي هو الكلام الفاحش، أو اللي هو احنا نقول عليه الكلام الجنسي يعني، ما إيه، ما يبقاش أنت هذا الكلام على لسانك، أنت صائم، أنت صائم، فتجنب هذا الأمر. والفحش معروف، الكلام السيء إذا كان في سب أو قذف أو هتك عرض أو خوض في سير الناس أو الكلام ده كله، تجنب هذا الإيه، هذا الأمر. والجهل هو أفعال الجاهلية. أفعال الجاهلية إن هم كان فيهم كده أمراض، السخرية، الاستهزاء، التلامذ، يقول فلان جاي أهو شاف ماشي إزاي، ها ها ده بيعمل كده، واخد بالك، ده اسمه اللمز والهمز والإيه والسخرية، كلها كانت أمراض الجاهلية. فنهى رسول الله الصائم عن هذا الأمر. فهذا كله وإن كان يعني طبعا منهي عنه طوال العام في كل في رمضان أو غير رمضان، لكن يتأكد في حق الإيه الصائم. ولذلك العلماء قال لك أن أسهل الصيام الصيام عن الطعام والشراب، وأصعب الصيام الصيام عن المحرمات. عارف أسهل حاجة تمسك المصحف وتقرأ جزء واثنين، أسهل حاجة تصلي التراويح 11 ركعة، أسهل حاجة تصوم، أسهل حاجة تتصدق، كل ده سهل. عارف أصعب حاجة إيه؟ أن تترك الحرام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال، لا أذكر لمعاذ ولا لأبي ذر، قال اتق المحارم تكن أعبد الناس. هل تستطيع أنك تمسك لسانك عن الغيبة؟ تعرف؟ هل تستطيع أنك تمسك لسانك ساعة الغضب عن فحش القول؟ هل تستطيع أنك أنت في ساعة الغضب تكظم غيظك ولا تفعل أي شيء في إساءة أو شيء تندم عليه؟ هو ده بقى الموضوع. هل تستطيع أنك لا تأكل حرام؟ هل هل هل هل اتق المحارم إيه؟ تكن أعبد الناس. وكان بعض السلف يقول لترك دانق من حرام، الدانق سدس الدرهم زي الدولار والسنت يعني، فكان عندهم الدرهم 6 دانق. يقول لترك دانق من حرام خير من حجة النافلة. لو تسيب سدس درهم من حرام أفضل عند ربنا أنك تروح تحج حجة نافلة، سبحان الله. فده أمر مهم يا إخواني، أنك أنت تتعفف عن الايه، عن المحرمات، ويكون الصيام خير معين على ترك الايه، على ترك الحرام. ولذلك ياتي بقى الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. يعني صامت الايه، يعني كما يقولون ما حججت ولكن حجت العير، الجمال اللي انت ركبتها هي اللي حجت، انما انت ما حجتش. فكذلك هذا الذي لم يصم عن قول الزور، عن الغيبة، عن البهتان، عن كذا عن كذا، فهذا الله غني عن صيامه. وهذا معنى الحديث الثاني: رب صائم ليس له من صيام إلا إيه؟ إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيام إلا التعب والسهر. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الصدق والإخلاص وأن يطهر قلوبنا، اللهم آمين. طيب لو الواحد عصى ربنا في رمضان توب إلى الله، صيام صحيح؟ نعم، الصيام كحقيقة شرعية هو اللي احنا حكينا عليه في الدرس الماضي، امسك عن الطعام والشراب والايه والمفطرات من الفجر للمغرب. لكن هنا بقى ما يتمم هذا الامر هو ده، زي الصلاة. الصلاة ايه اركانها؟ انك تتوضأ وتستقبل القبلة ويدخل الوقت وتقيم الاركان المفروضة. طيب عملت كل ده ولم تخشع في صلاتك. الصلاة كفريضة انت قد اديتها، لكن كأجر، الأجر مرتبط بالخشوع، انت ضيعت الخشوع، فليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. وصلت ولا لا؟ فالصيام انت صمت عن الطعام والشرب، لكن في معاصي، يبقى انت ايه؟ ينقص ذلك من أجرك. طب هو ينفع الصيام والواحد بيعمل معصية زي مثلا واحدة متبرجة، واحد بيفرط في الصلاة؟ الصيام كحقيقة شرعية هو إمساك عن الطعام والشراب والمفطرات. عملت دول الثلاثة دول، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي كما في الحديث القدسي، أنت كده صائم. بتعمل معاصي دي مسألة تانية، واخد بالك كده؟ حتى إيه يعني نفرق في الأحكام الشرعية بين إيه الأمرين. أيضا من العبادات يا إخواني في رمضان عبادة القرآن، تلاوة القرآن. طبعا أغلب الناس يرتب نفسه على جزء، وأنا أقترح أنك تعمل تسابق بينك وبين زوجتك، والقرآن حينما يقرأ يرتل وليس قراءة بالعين. بعض الناس بيمسك المصحف كده تعمل إيه؟ بقرأ. لا، دي مسماش قراءة، دي اسمها نظر. اللي انت بتعمله ده اسمه إيه؟ نظر. القراءة تحريك اللسان، القراءة تحريك اللسان. يعني مثلا أنا مش شايف شكل الفتحة قدامي، عمال أبص على الكلام. هاي يقول لك أنا قرأت 5 أجزاء في ربع ساعة. إيه الإمام الشافعي يا أخويا؟ ما شاء الله عليك، ما هو قرأها إيه؟ نظر. دي ما اسمهاش قراءة، هذا اسمه نظر في المصحف. القراءة تحرك بها لسانك. في سورة القيامة ربنا ماذا قال للنبي؟ لا تحرك به لسانك لتعجل به، ورتل القرآن ترتيلا. وقرآنا فرقناه ليه؟ لتقرأه على الناس. فالقراءة الترتيل تحريك اللسان هي دي اللي اسمها ايه؟ قراءة القرآن. أما قصة ان واحد ينظر في المصحف أو يقرأ في نفسه دون أن يعي حرفا مما يقرأ، هذا ليس التلاوة، هذه ليست قراءة يتعبد بها ويأخذ عليها أجر، اللي هو إيه؟ أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فلابد من إجراء القراءة على لسانك. ألف لام ميم، مش هقول لك رتل وسمع الجيران، لا، أسمع نفسك: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وهكذا. أو تقرأ بصوت يعني زي ما يكون: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إنما واحد يقرأ نظرا أو في نفسه أو ما شابه ذلك، هذه ليست تلاوة. تمام كده؟ أنا اقترحت في خطبة الجمعة امبارح للإخوة اللي حضروا الخطبة إنك أنت زود بقى السنة دي، بدل ما هي ختمة بس خليها ختمة وحفظ صورة. امسك صورة كده جميلة أنت عايز تحفظها، صورة الكهف، صورة الرحمن الواقعة، تبارك، صورتين مريم، يوسف، الصور المشهورة السهلة دي، تبقى فرصة أنك في رمضان زودت حفظك صورة. يا سلام بقى لو ربنا يكرمك وتقوم ماسك مع القراءة تفسير، امسك صفحة تفسير. وطبعا لا هتقول لي بقى روح فين واجي منين، انت عندك سمارت فون، كل الابليكيشن الان ما شاء الله بقى فيها المصحف وفيها التفسير وفيها التلاوة وفيها ترجمة، ابليكيشن ما شاء الله على كل السمارت فون. فيعني لا عذر لنا في هذا الامر، بس انت تقرأ وايه وتفهم، تقرأ وتستوعب، فيكون ذلك ابلغ من انك تقرأ ويمر عليك الشهر كاملا قراءته ولم يترك أثرا في نفسك. ربنا يتقبل منا ومنكم. كان بعض الإخوة قال لي يا ريت تنبه الناس يمسكوا المصاحف ويسيبوا التليفونات وكلام من ده. هو قصده على المصاحف اللي في التليفونات. قلت له إيه المشكلة يا أخي؟ أنا معايا التليفون بتاعي أيام ما كان اسمه يعني، بس عليه المصحف، معلم أنا وقفت فين، بقلب الصفحة بسهولة، مش محتاج إن أنا أقوم وأقعد وتخطى الصفوف علشان أضع المصحف وأسحب المصحف، كل واحد براحته. أنا عن نفسي بحب أمسك المصحف، دي حاجة شخصية، ممكن ما يناسبش غيري خلاص يعني، مش عايزين ده إيه يقولك لا ده ترك للمصاحف وهجر للمصاحف. هو اللي في الآيفون ولا السامسونج ده اسمه إيه؟ إنجيل. ما هو اسمه مصحف، هو اسمه مصحف، بس بدل ما مصحف ورقي هو مصحف إلكتروني. مش عايزين نضيق واسع أخوانا، لأن بعض الناس بدأ يحذر لك أصل ده بدعة، ده هجر للمصاحف، بطروا الأسماء الكبيرة دي. الله يرضى عليك يا رب. لما تيجي تتكلم عن مسألة شرعية تثبت تثبت. فالصحابة كانوا بيقروا على الألواح القرآن المكتوب على الجريد بتاع النخل، السعف، الجريدة انت عارف خضراء وعريضة كده، كانوا يكتبوا عليها، وكان يحفروا على الحجارة وعلى العظام بتاعة الكتف. ما كانش فيه القرآن المطبوع بتاع المصحف المدينة النبوية والمجود والملون يبقى من باب أولى نرمي بقى المصاحف دي لأنها بدعة، ونكتب المصحف على الحجارة العريضة وعلى الرخام، وعلى يبقى الواحد جايب معاه كيس كده ايه ده، يقول لك ده بقى سورة البقرة، اصل انا بقرأ فيها، كتبوا على كم حجرين ثلاثة، على كم سعفة، على فمش عايزين نضيق واسع، لا نضيق واسعا. القصد هو تلاوة القرآن. ايه الوسيلة؟ مصحف مطبوع، مصحف مقروء، مطبوع في ورق، مطبوع في جلد، مطبوع في عظم، المهم ان انا ايه اقرأ. تمام كده. من الأشياء برضو اللي بنحتاجها سريعا كده، كنت بقول لكم هسيب وقت للفتوى سبحان الله، موضوع التلاوة مع الوضوء، هل يجب الوضوء؟ أنا أرجح أن الوضوء غير واجب، الوضوء مستحب. والآية التي استدل بها من قال من أهل العلم بموضوع الوضوء يعني فيها احتمال، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. لا يمسه إيه؟ القرآن ولا الكتاب المكنون؟ ففي قاعدة في اللغة العربية تقول الضمير، ضمير الغائب يعني، لا يمسه، يعود على أقرب مذكور، أقرب مذكور هو الكتاب المكنون وليس القرآن. والمعنى هنا أن هذا القرآن كلام الله، لم يتعرض أو لم يكن هناك واسطة بين الله وبين أحد من البشر حينما نزل على قلب رسول الله، إنما هم ملائكة مطهرون لا يعرفون الكذب ولا يعرفون المعصية، لا يزيدون في كتاب الله ولا ينقصون منه. فكتاب الله منزه عن العبث، عن اللعب، عن الزيادة، عن النقص، واضح كده؟ وكمان في ملمح جميل قوي، العلماء قال لك لا يمسه إلا المطهرون. مطهر يعني اسم مفعول من فعلت به الطهارة، وهؤلاء هم الملائكة. طب وإحنا البشر؟ قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، نحن الفاعلين للطهارة. فمتطهر اسم فاعل، ومطهر اسم مفعول. فالمعنى هنا أننا لسنا مطهرون، إحنا فينا معاصي، فينا ذنوب، فينا خبث، فينا خير، فينا شر، لكن الملائكة ليس فيهم خبث، ليس فيهم شر، ليس فيهم معصية، ليس فيهم واخدلك. فهنا لا يمسوا إلا المطهرون، دليل احتمالي وليس دليل قطعي. ومن هنا أرجح موضوع أن قراءة القرآن جائزة بدون وضوء، مسك المصحف جائز بدون وضوء، تمام، وإن كان يستحب. في مسألة برضو تبلغوا بها نساءكم بالمناسبة، قصة تحريم القرآن على المرأة الحائض والنفساء، هذه المسألة لم يصح فيها لا حديث ولا آية، وهو نفس الدليل برضو اللي استدلوا به، نفس الدليل لا يمسوه إلا المطهرون. فيجوز للمرأة الحائض أن تمس المصحف وأن تقرأ القرآن وأن تراجع، ما في أي حرج. وكل ما ورد من تحريم ذلك ليس بصحيح، لم يصح فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالإضافة للآية اللي أنا قلتها، الآية فيها احتمال، لا يمسوا المطهرون فيها احتمال، وليس هناك شيء آخر. فهذا وإن كان أمرا ثابتا أو ملازما عند كثير من النساء، نقول لها يا أختي اقرأي وامسكي بالمصحف ولا حرج عليك. وبهذا قال عدد من أهل العلم استدلالا بأن الأحاديث الواردة ضعيفة لا تصح سندا ولا يعني يصح الحكم بها على شيء، والآية التي يعني استدل بها الفقهاء في وجوب الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر على من يمس المصحف فيها احتمال. في قاعدة في أصول الفقه تقول إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال، طالما في احتمال يسقط الإيه؟ يسقط الاستدلال. أيضا من الأشياء إخواني في رمضان الذكر، أسهل عبادة على اللسان، داوم على ذكر الله أسهل ما تكون. وانت راكب السيارة اذكر الله، بتنزل السلم اذكر الله، منتظر الأسانسير اذكر الله، مش عارف جاي المسجد هيقيموا الصلاة اذكر الله. خلي ذكر الله على لسانك، سبحان الله سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. والله أنا بسمع علماءنا يقول لك لا حول ولا قوة إلا بالله، أكثروا من لا حول ولا قوة إلا بالله لأنها كنز من كنوز الجنة. ونسمع واحد تقول لك الاستغفار، عليك بالاستغفار، طوبى لمن كان في صحيفته استغفارا كثيرا. والبعض لك عليك بالتسبيح، كلمتان حبيبتان إلى التسبيح، سبحان الله وبحمده. أعمل إيه؟ هي المسألة عاملة زي واحد أمامه طبق فكهة، كل ما طاب لك، كل ما طاب لك، عجبك تفاح كل، عجبك موز قطع يا معلم، عجبك فريز كريز اي حاجة من هذه القبيلة كل، المهم ان انت ايه تاكل، قصدي تذكر، اذكر الله، تمام كده. فخلي ذكر الله على لسانك خصوصا في الشهر ده، ربنا يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا. وتوصوا زوجاتكم، الاخت واقفة بتعمل الاكل، قول لها اعمليه مع ذكر الله، اعمليه مع ذكر الله. كانت زوجة احمد بن ابي الحوارة تقول تفضل يا زوجي، تضع أمامه الطعام وتقول تفضل يا زوجي، فوالله ما أنضجته إلا على التسبيح، الأكل ده استوى على التسبيح. فهي ما شاء الله بتقطع سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ها تشيل تحط في النار، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، أكبر الله، أستغفر الله، وهكذا. ده أسهل عبادة الإنسان، وخصوصا إخواننا اللي شغالين بإيديهم يقدر يذكر الله زي ما هو عايز. طبعا اللي شغال على مكتب او كمبيوتر او هذه، طبعا مش هيقدر، يعني ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لكن اللي شغال بايده سهل عليك تعمر وقتك كله بذكر الله، سبحان الله العظيم. نسال الله تعالى ان يتقبل منا ومنكم. طبعا يعني احنا تركنا اشياء يعني بديهيه زي صلاه الضحى، زي السنن الرواتب، صله الرحم، بر الوالدين، التهنئه بقدوم رمضان، كل هذه يعني ما شاء الله كلمات طيبة. لكن أنا وصيتي لإخواني نجدد النية وننتهز الفرصة، ويعني نسأل الله البركة في أوقاتنا، وإن إن شاء الله يكون رمضان في كل لحظة حريصين على أن نطيع الله سبحانه وتعالى ولا نفرط في ساعاته وفي لحظاته الطيبة المباركة. حتى إذا خرج رمضان كنا ممن يغفر الله لهم ويتقبلهم ويجعلهم عنده من العتقاء ومن المقبولين الفائزين. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين. الأسئلة أخوان لو حد عنده سؤال أو شيء، ما زال فاضل حوالي ربع ساعة إن شاء الله. الأخ يسأل إذا كنت أقرأ القرآن على غير وضوء وآية فيها سجدة، السجود يعني حتى تفهم المسألة، من الفقهاء زي الشافعية نظروا إلى السجود، سجود التلاوة، على أنه جزء من الصلاة يجب فيه ما يجب للصلاة، يعني استقبال القبلة والستر العورة، ويعني حتى بالنسبة للأخت لازم تلبس خمار الصلاة كده يعني، ومنها الوضوء. ومن العلماء وهذا مشهور عند الحنابلة من نظر إلى السجود على أنه ذكر لله، وذكر الله جائز بدون وضوء. واستدلوا طبعا ببعض الأشياء المعززة لهذا الرأي، أن سيدنا عبد الله بن عمر كان يسجد على غير وضوء، يسجد للتلاوة على غير وضوء. وورد عن عطاء بن أبي رباح أنه أجاز للمرأة الحائض أن تسجد سجود التلاوة، قال إنه ذكر لله. فهذا إيه؟ هذا ما أرجحه، أن سجود التلاوة ذكر وليس صلاة. بالنسبة للجنابة المسألة فيها سهلة، على أساس أن أنت الجنابة بيدك، يعني سهل أنك أنت تغتسل وكذا. وإن كان عبد الله بن عباس قال لا بأس للجنب بالآية والآيتين، قال لا بأس للجنب بالآية والآيتين، لكن أنا بتكلم على المرأة الحائض لما يكون حيضها خمس أيام وسبع أيام، ممكن مع اضطراب الدورة توصل لعشر أيام، المرأة النفساء بيمتد النفاس لأربعين يوم. فطبعا تخيل لو واحدة ولدت أول رمضان مثلا، يعني طول رمضان ما تمسك المصحف، طول رمضان ما تعبد الله عز وجل، لا، يعني هي لا تصوم ولا تصلي، لكن لها أن تقرأ وأن تسمع وأن تذكر الله، وعندها عبادات كثيرة يعني. تدخل المسجد، تدخل، لأن الرسول قال لعائشة لما حاضت في حجة الوداع قال افعلي كل ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فلم ينهاها عن دخول المسجد، لم يمنعها صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وغدا إن شاء الله نلقاكم بعد صلاة المغرب لإعلان هلال رمضان. كل عام وحضراتكم بخير.